يا يما من رجع الطاغي للدار واشعل النار خيام بكربلا وسف اشتعلت لهبي وجام صدرك من نبت يا يما مسمى تدري وش صار اخويا على الترب على الصدر وسفيشم يا يما من رجع طاغي للدار واشعلي النار خيام بكربلا وسفي اشتعلت لهبي وجام ليذي خدج صفر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك الحزن لذي خدج صفر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسى ونكل حزن أنسبي مجلس ابني زياد خطبتك بلسان تنعى أنسبي مجلس ابني زياد وخطبتك بلسان تنعى وخطبتك في صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار أخويا على الترب وعلى الصدر وسفي الشمر يا يما من رجع الطاغي للدار واشعلي النار خيام بكربلا وسفي اشتعلت لهبي وجامر لذي خدج صفر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك اللي لذي ضلعك كسر كسار مني الظهر بسبي وأسوانك اللي حزي أنسبي مجلس ابني زياد خطبتي بلسان تنعى أنسبي مجلس ابني زياد خطبتك بلسان تنعى خط بيتك يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس كفالني يا الابو خداني وحدي بلايا كافل وسف بفاضل يا ابو يا وطابرتك كراري هناك وينظروا براس عضيد عباس كفالني الابو خلاني وحدي بلايا كافل وسف بفاضل شعبني عمري ابويا وزماني اذا انظر على الشريعه سهمي على عين أني اللي جنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين شعبني عمري أبويا زماني إذا أنظر على الشريعة سهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي أرحل وطهري من حنين يا ابويا قوم دام الهموم جراحي زادت وانت موطني أني بلا روح وطن جروح سبي أرحل وظهري من حني يا ابويا قوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني جراحي زادت يا ابويا طابريتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس يا ابويا وطابرتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس كفالني الابو خلاني وحدي بلايا كافر وسف بفاضل يا ابويا طبرتك تتكرر هناك وينظر براس عضيد عباس كفالني الابو خلاني وحدي بلايا كافر وسف بفاضل شعبني عمري ابويا زماني اذا نظرة على الشريعة وسهمي على عين اني اللي جنت بحماهي الاميرة وسف اسيرة اني ابمشي وسف عني وين اني بلا روح وطن جروح سبي وارحل وظهري من حني يا ابويا قوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني اني بلا روح وطن جروح سبي وارحل وظهري من حني